عن إمساك الذكر باليمين في حديث سلمان رضي الله عن الجميع. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يمسك الذكر باليمين، بل حتى في غير قضاء الحاجة. فلمس الذكر باليمين محرم على ظاهر قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، والتخصيص بالبول ذكر لموضع الحاجة، فدخل ما لا حاجة فيه أو ما فيه الحاجة كالجماع ونحوه، فلذلك لا يجوز مس الذكر باليمين. قال عثمان رضي الله عنه ما مسست فرجي بيميني منذ أن صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون والله أعلم بصحة ما قالوا ما مس رجل ذكره بيمينه إلا نقص من عقله شيء، فلا يحمدون لمس أو مس الذكر باليمين. ولا يبعد هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي عن الشيء قد يكون هناك حكم وأسرار خفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء فيه خير. فالإنسان يتقي لمس الذكر باليمين وهو محرم. ولمس الذكر باليمين على حالتين: أن يكون بدون حائل وهذا محرم، وأن يكون بحائل، فإن كان بحائل فلا حرج، والمنبغي تركه بما فيه من تشريف اليمين. واستثني الأقطع والأشل ونحوهم كالمريض الذي بيده اليسرى جراح، فيجوز له أن يمسك باليمين. فلا يجوز مس الذكر ولا مس الأنثيين ولا الدبر ولا قبل المرأة ولا دبرها، سواء كان للإنسان أو لغيره، كالطبيب إذا عالج مريضا فإنه لا يمسكه مباشرة، لا يمسك عضوه باليمين وهو محرم، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه، فلا يجوز لمسه باليمين وهو محرم ويأثم فاعله. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها. واستنجاؤه واستجماره بها أي باليمين. أما الاستنجاء باليمين لا إشكال فيه، ولكن الإشكال الاستجمار بالحجارة، فإنه كما هو معلوم إذا كان الإنسان يريد أن يصب الماء يمكنه باليسار أن يغسل العضو، فالاستنجاء لا إشكال فيه. أما الإشكال فهو في الاستجمار، لأنه يحتاج إلى إمساك الحجر وإمساك العضو، فإن أمسك العضو باليسار يحتاج إلى إمساك الحجر باليمين، وإن أمسك العضو باليمين أمسك الحجر باليسار. فإن قلنا له لا يستجمر بيساره فإن مع ذلك أن يلمس عضوه باليمين وهو محرم. وبناء على ذلك استشكل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وتوضيح ذلك وزوال الإشكال أنه في الدبر يمسك الحجر باليسار وينقي دون إشكال، وأما في القبل فإنه يمسك الحجر باليمين والعضو باليسار ويثبت اليمين ولا يحركها، فإن حرك اليمين كان متمسحا باليمين. وهذا هو المراد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من المكلف ألا يحرك يمناه ويكون التحريك للعضو باليسار، فإذا حصل ذلك فإنه يأمن لمس العضو باليسار ويأمن التمسح باليسار. نعم. واستقبال النيرين. أي ولا يجوز أن يستقبل الشمس والقمر. وفيه حديث ضعيف، قال بعض العلماء المنع من استقبال الشمس والقمر المراد به تعظيمهما لكونهما آيتين من آيات الله، وهذه العلة ضعيفة، فإن أي شيء تستقبله وتستدبره آية من آيات الله، حتى الحجر آية من آيات الله، فإن الجبال آيات والأنهار والأشجار والثمار كلها آيات، هذه علة ضعيفة. والذي يقوى أن استقبال الشمس والقمر فيه علة قوية، وهي انكشاف العورة أبلغ مما لو استدبرهم، بمعنى أنه إذا قضى حاجته في الليل والشمس والقمر تجاهه فإن نور القمر يكشف العورة، فلذلك يكون استقبالها من باب حفظ العورة. وعلى هذه العلة فإن الإنسان يحفظ عورته ولا إشكال فيها. أما ما ذكروه من تحريم استقبالها مطلقا فمحل نظر، لما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فإن التشريق تكون فيه الشمس عند الشروق في الشرق كما هو الحال في المدينة، والتغريب تكون الشمس فيه في الغرب عند الغروب، فدل على أن استقبال الشمس والقمر ليس بمحرم، ولكن الأفضل والأكمل أن الإنسان ينحرف بين الجهتين. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. ويحرم على المكلف أن يستقبل القبلة ويستدبرها في غير بنيان. هذه المسألة فيها أقوال للعلماء. القول الأول يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا، والقول الثاني يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، والقول الثالث يجوز الاستدبار دون الاستقبال، والقول الرابع يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان دون الصحراء، والقول الخامس يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، والقول السادس يحرم استقبال القبلة ببول أو غائط وكذلك بيت المقدس، وهو قول بعض السلف. فزاد أمرا ثالثا وهو بيت المقدس. وهذه الأقوال هي مشهورات أقوال العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، وأصح أقوالهم، وقد بسطت هذه المسألة في شرح البلوغ، وذكرت الأقوال مسندة إلى مذاهب العلماء رحمة الله عليهم، من حرم مطلقا ومن أجاز مطلقا، من حرم مطلقا كالحنفية واختيار شيخ الإسلام وقول ابن حزم، ومن أجاز مطلقا كالظاهرية ومن وافقهم وقول بعض السلف، ومن أجاز في البنيان دون الصحراء كما هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، من المالكية والشافعية والحنابلة، ومن أجاز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان كما هو رواية عن الإمام أبي حنيفة، ومن أجاز الاستدبار دون الاستقبال مطلقا في بنيان أو صحراء وهو قول بعض السلف، الرواية الثانية عن أبي حنيفة وأحمد، والقول السادس أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها وبيت المقدس وهو قول بعض السلف مأثور عن الحسن البصري. هذه الستة الأقوال ذكرناها بأدلتها ورددنا عن هذه الأدلة وبيناها، والصحيح أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في بنيان ولا صحراء، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وأما الاستدلال بحديث ابن عمر فيجاب عنه من وجوه، منها أنه دلالة فعل لا تعارض دلالة القول الصريحة المخاطب بها جميع الأمة. الوجه الثاني أنه يحتمل التخصيص لأن في النبي معنى التعظيم الذي لا يوجد في سائر الأمة. والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بيان هذا الحكم إلا بيانه باللفظ. والوجه الرابع أنه يحتمل النسخ، يحتمل أنه قبل النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والوجه الخامس أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح كما هي القاعدة. فالصحيح أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا لا في البنيان ولا في الصحراء. ولبثه فوق حاجته. ولبثه فوق حاجته، أي لا ينبغي للمكلف أن يلبث في مكان قضاء الحاجة أكثر من الحاجة، وذلك أنها مواضع محتضرة، كما في حديث ابن ناجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بيوت الخلاء: إن هذه الحشوش محتضرة، فالشياطين تحب الأماكن القذرة وتنفر منها الملائكة، كما أنها تنفر من أماكن طيبة وتأوي إليها الملائكة. فلذلك ينبغي للمكلف أن يعجل بالقيام بعد فراغه من حاجته، وأن لا يأنس لدور الخلاء، وأن لا يطيل المكث فيها، ولأن المكث فيها قد يدعو إلى الوسوسة والشك، وقد يحصل للإنسان نوع من الأمور التي لا تحمد عقباها. فلذلك يشرع له المبادرة بالقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ عند دخول الخلاء، فدل على أنه مكان لا يحمد الجلوس فيه. نعم. وبوله في طريق وظل نافع، أي ولا يجوز للمكلف أن يبول في طريق، لأنه مكان لعنة، والطريق سمي طريقا من الطرق، قالوا سمي طريقا لأن الناس يطرقونه بنعالهم، وقيل لأنه يسمع فيه طرق النعال. والطريق ينقسم إلى أقسام: الطريق المعين المحدد، هذا لا إشكال في حرمة قضاء الحاجة فيه سواء كانت بولا أو غائطة، ومن فعل ذلك لا يؤمن عليه اللعن، لأن الناس تلعنه فيكون ذلك ضررا عليه في دينه ودنياه وآخرته. أما في دينه فللإثم وحصول أذيته للناس، وقد يمر حرم البول في الطريق وقضاء الحاجة، لأن الناس إذا مرت تأذت بالرائحة، وربما لم تعلم بالنجاسة فوطئتها، فكان ذلك ضرر عليهم في صلاتهم وضرر عليهم في ثيابهم وأبدانهم، فضروا فاستضروا في دينهم ودنياهم. ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه أو يتسبب في أذية إخوانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فوصفه بكونه مسلما لعدم الأذية. فلا يجوز الأذية للمسلم وذلك بالبول في الطريق، وكذلك البول في الظل. النوع الثاني من الطريق أن يكون له جوانب مهيئة لقضاء حاجة كطرق السفر، فالإنسان ينتحي منها ناحية وقد تكون محجوزة، لا يستطيع الإنسان أن يذهب في مكان غير أطراف الطريق، فإذا دهمته حاجته واحتاج أن يبول فلا حرج عليه أن يقضي حاجته لبعدها، بعد جوانب الطريق عن الضرر وزوال العلة الموجبة للمنع. وقد ورد فيها الحديث تقول لعانين، قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في ظل الناس وفي طريقهم. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. أما الظل فإنه أذية بالغة، لأن الإنسان لأن الناس يحتاجون إلى الظل، خاصة في الأسفار، كأن يأتي إلى ظل الأشجار فيقضي تحتها حوائجه، فهذه من الأضرار التي لا يجوز فعلها، ويعتبر آثما في هذا الفعل إذا قصد الأذية. ولذلك ينبغي عليه أن يطلب مكانا لا يأوي الناس إلى ظله ولا يرتفقون بالمشي عليه، وهي الأماكن الخالية. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. وتحت شجرة عليها ثمرة، لأن الثمرة الشجرة تغتذي بالنجاسة، ومذهب بعض العلماء أن الثمرة إذا اغتذت بالنجاسة لا يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجلالة، وهي التي تأكل العذرة والنجاسة، الدجاج ونحوه الذي يأكل العذرة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحمه حتى يمسك، فدل هذا على أن الشجرة إذا اغتذي بالنجاسة لا يجوز أكل ثمره، وهذا أصح أقوال العلماء، ولأن الشجر يستظل الناس بظله، فإذا قضى الحاجة تحته فإنه يمنعهم من المقيل والنزول تحته والارتفاق به. جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إن مما ابتلي به كثير من الناس أن مغسلة الوضوء توجد داخل الحمام، فكيف يسمي المتوضئ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حرج عليه أن يسمي في نفسه ويذكر اسم الله في قلبه ويجزيه ذلك ولا يتلفظ به بلسانه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، قوله عند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هل هذا حديث صحيح؟ هذا الحديث نتكلم في إسناده، والصحيح ضعفه، قول الأقوى ضعفه، ولكن من العلماء من حسن إسناده، من كان يرى حسنه وقاله لا حرج عليه. نعم. ومتى يكون الذكر إذا كان الخلاء في الصحراء؟ إذا كان الخلاء في الصحراء أو إذا أراد أن يقضي حاجته، قلنا يذكر عند رفعه للثوب، هذا في ذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم إذا فرغ وجاوز موضع قضاء الحاجة بخطوة ونحوها قال غفرانك ونحوه من الأذكار المشروعة. نعم. فضيلة الشيخ، ما قولكم في قاعدة القول مقدم على الفعل وتطبيقها على البول جالسا؟ قاعدة القول مقدم على الفعل هذه فيها تفصيل. قال بعض العلماء: إذا تعارض القول والفعل قدم القول مطلقا، وقال بعض العلماء: بالجمع بين القول والفعل، فإذا كان القول تحريما حمل بالفعل إلى الكراهة، كنهيه عن الشرب قائما وشربه عليه الصلاة والسلام قائما، قال يصرف إلى الكراهة. وكذلك أيضا في الجمع بينهما بالحمل على الندب والاستحباب، والصحيح أن معارضة القول للفعل تأتي على صور مختلفة، فتارة يقوى تقديم القول على الفعل، وتارة يقوى الجمع بين القول والفعل، وهذا يحتاج إلى نظر الفقيه ومعرفته بنصوص الشريعة ومعرفته لمقاصدها، وكذلك أيضا يحتاج إلى معرفة قوة دلالة الفعل. فإذا كان الفعل لا يقوى على صرف القول أبقيت دلالة القول تشريعا للأمة، وبقي الفعل إما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صرف على وجه لا يعارض به القول. ولهذا نظائر كثيرة، من أمثلة ذلك نهي عليه الصلاة والسلام أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، وقد جاء عنه أنه تزوج ميمونة وهو محرم كما في حديث ابن عباس الصحيح. فقال بعض العلماء إنه يجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه، فصرف القول من التحريم إلى الكراهة بالفعل. والصحيح أن الفعل هنا لا يقوى على معارضة القول، لأن قول ابن عباس وهو محرم يحتمل وجهين، وهو محرم أي في حرم مكة، أو محرم في أشهر الحرم في الأشهر الحرم، والعرب تسمي من كان في الأشهر الحرم محرما، وتسمي من دخل الموضع الحرام محرما، ومنه قول حسان في رثاء عثمان قتلوا الخليفة ابن عفان بالمدينة محرما، أي في حرم المدينة وفي الأشهر الحرم. فهذا لا يعتبر فيه الفعل معارضا للقول، لأن قول ابن عباس محتمل. وكذلك أيضا الشرب قائما منه عليه الصلاة والسلام، دلالة الفعل فيه تحتمل التخصيص لأنه حفظ من القرين عليه الصلاة والسلام، وقد قال وقد أمر من شرب قائما أن يستقي. وكذلك أيضا ورد أنه شرب قائما لزمزم، وزمزم فيها معنى التخصيص، فنقول يجمع بين القول والفعل، فيحرم فيمنع من الشرب قائما في غير زمزم، وزمزم يسن شربها قائما لأنه شربها على بعيره، ولأن المقصود من زمزم أن يرتوي الإنسان منها، فيكون الأبلغ في ارتوائه قائما لا جالسا. فالمقصود أن تعارض القول مع الفعل يحتاج إلى معرفة الفقيه لأصول الشريعة وقوة دلالة القول والفعل. مثال ذلك المسألة التي معنا، فإن حديث ابن عمر قوة دلالته على الإباحة محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في مكان لم يره أحد، ولم يقصد اطلاع ابن عمر، لأنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من ابن عمر أن يطلع عليه، وقد حصل هذا الاطلاع فجأة من ابن عمر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قصد اطلاع ابن عمر لقال للأمة استقبلوا في غير البنيان، استقبلوا في البنيان دون الصحراء، فدل على أن دلالة الفعل هنا ضعيفة كما نبه عليه الحافظ بن دقيق، وله بحث نفيس في شرحه على العمدة. فالمقصود أنه لا تعطى القواعد على الإطلاق في تعارض القول والفعل، وإنما ينظر إلى أحوال المسائل واختلاف النصوص، والله تعالى. فضيلة الشيخ، أليس في قول الصحابي رضي الله عنه في الحديث الصحيح وكنا نتحول عن القبلة ونستغفر الله إشارة ظاهرة لجواز ذكر الله في الخلاء؟ نرجو الإفادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث حديث أبي أيوب الثابت في الصحيحين أنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فيه كلام للعلماء من جهة دلالته. قال بعض العلماء كنا ننحرف عنها أي أثناء قضاء الحاجة، ونستغفر الله أي بعد قضاء الحاجة. وبناء على هذا الوجه قيل لأصحاب هذا القول كيف يستغفرون وهم لم يستقبلوا القبلة، وأجابوا أي نستغفر الله لمن فعل هذا الفعل، أي ما كان ينبغي له، وهذا على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حب الخير بعضهم لبعض، إذا رأوا الخطأ من الغير وأمكن نصحه نصحوه، وإن كان غائبا مسلما سألوا الله له العفو والمغفرة إذا كان ممن يوسع أو ممن يسع أن يستغفر له أو يدعى له بالمغفرة، فقالوا يستغفرون الله أي من هذا الفعل. وقيل ننحرف عنها ونستغفر الله في أنفسنا، وقيل ينحرف عنها ونستغفر الله بعد فعل قضاء الحاجة، لأنه لم يتنبه أنها على القبلة إلا بعد قضائه شيء من الحاجة. وهذا الحقيقة كلها أوجه محتملة، فعلى القول بأنهم يستغفرون بعد خروج الغائط بعد الانتهاء من الغائط لا دليل في هذا الحديث أو الأثر، وعلى القول بأنهم يستغفرون في أنفسهم لا دليل أيضا. يبقى الإشكال إذا كانوا يستغفرون على أن ظاهر لفظ يستغفرون أثناء الفعل، فنقول جواب ذلك أنه فعل من الصحابة. لو صح أنهم يستغفرون أثناء الفعل فإننا نقول هذا من الصحابة، والقاعدة أنه إذا تعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل الصحابي فالحجة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه أصحابه رضوان الله عليهم. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أتى صباطة قوم فبال، فمر عليه رجل فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم ضرب بيديه الحائط ثم قال وعليكم السلام إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها. فإذا كان هذا وهو غير متطهر وقد فرغ من قضاء حاجته، فكيف إذا كان على حال قضاء الحاجة وغير متطهر؟ فإنه أبلغ وآكد. فدل هذا على أنه لا يذكر الله جل وعلا أثناء قضاء الحاجة، وإنما يقتصر على الذكر في المواضع التي شرع ذكر الله جل وعلا فيها، وليس فيها امتهان لأذكار الله لذكر الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من العلماء من قال أن كلمة غفرانك أتت لانحباس الإنسان عن الذكر مع أن ذلك بأمر الله تعالى، كما هو الحال في الحائض عند امتناعها عن الصلاة والصيام، ولم يأتي أنها تقول مثل ذلك بعد الانتهاء من عادتها، فما قولكم حفظكم الله؟ أولا، لا أحب لطالب العلم أن يجتهد في استنباط النصوص وفي فهمها وفي تتبع كلام العلماء. ينبغي لكل طالب علم أن يحفظ قدره وأن يحفظ للعلماء حقهم. ولذلك أنبه على من شاع وذاع بين كثير من طلاب العلم خاصة في هذه الأزمنة، وإلى الله المشتكى. لا أقصد صاحب السؤال، ولكنها فرصة طيبة أن أنبه. كثير من الأمور تحكى عن أهل العلم، ويأتي طالب العلم ويورد سؤاله على سبيل التعقيب وعلى سبيل الاجتهاد، ويقول هذا كيف هذا، قد ورد هذا. إنما يقول ذلك على سبيل الاستشكال، يقول أشكل عندي كلام العلماء، أشكل علي كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يورد الشيء على أنه نوع من التعقيب على العلماء أو نوع من الأخذ على كلامه، فهذا لا ينبغي لطالب العلم. المنبغي على الإنسان أن يعلم أن هؤلاء العلماء كانوا على درجة من الورع وخوف الله جل وعلا ما يمنعهم عن أن يقولوا على الله بدون علم. نظر العلماء إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته وخروجه من قضاء الحاجة، قال غفرانك. إن أردت أن تفسر النصوص، وهذا أصل عند العلماء، يفسر هديه عليه الصلاة والسلام ويعلل إما بدلالة الظاهر أو بفهم أصول الشريعة حتى تستنبط العلة، هل ذلك الاستغفار للخروج نفسه؟ هذا محتمل لكونه أخرج فضلة، هذا محتمل. طيب، هل ذلك لانحباسه عن الذكر عليه الصلاة والسلام؟ هذا محتمل. هل ذلك لوقوع محظور؟ هو معصوم لا محظور منه عليه الصلاة والسلام في الأصل، يعني أنه معصوم عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن ما بقي إلا أن يقال إن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمكان كونه لم يذكر الله جل وعلا في هذا الموضع. لا نعرف في أماكن قضاء الحاجة إلا تخلفه عن ذكر الله، مع أن الثابت في الصحيح عنه من حديث عائشة أن في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يفطر عن ذكر الله جل وعلا، وكان يذكر الله على كل أحيان كما في حديث السنن. طيب، إذا كان هذا هو المحفوظ من هديه والمعروف من حاله عليه الصلاة والسلام، وحال الكمال إذا قصر فيه العبد ظن نفسه في التقصير كقيام الليل، لو أن إنسانا ألف وتركه ولو مرة واحدة لعد ذلك نوعا من التقصير، مع أنه ليس بتقصير في أصل الشرع. فكونه عليه الصلاة والسلام على درجة الكمال من ذكر الله جل وعلا والإكثار من الأذكار له جل وعلا، وفي هذا الموضع يمتنع من ذكر الله سبحانه ويستغفر بعده، ناسب أن يقول العلماء إنه استغفر لمكان تخلفه عن الذكر. أما قولك إن الحائض أين الحائز من مقام النبوة؟ يعني هل سائر الأمة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال؟ نحن نتكلم على كماله عليه الصلاة والسلام في ذكره لله جل وعلا، أي أن استنباط العلماء للعلة استنبطوا من حالة النبي صلى الله عليه وسلم بمداومة على ذكر الله وحال الكمال الذي هو فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى، كونه ينشغل بهذا الأمر الذي هو قضاء الحاجة مع أنه ليس بيده عليه الصلاة والسلام، لكنه استغفر حتى ينال أجر الاستغفار، استغفر حتى يكون يعوض. إذا استغفر الإنسان قلبت إساءته حسنة، ما المانع أنه يستغفر فيكتب له هذا الحال كحال الذاكر؟ يعني لا يمنع هذا أن يكون استغفاره مع أنه ليست لحال الذنب، أن يكون جبرا لنقصان الذكر. هذا الوجه الأول في توجيه كلام العلماء، أي أنه استغفر حتى يجبر نقص الذكر في هذه الحالة. لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر على هذا الوجه ويكون غير الأمة لا يلتحق به، يعني كون الحائض من سائر الأمة لا تلتحق به في درجة الكمال لا يقتضي اعتراف بالحائض، لأن الحائض ليست في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أينما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لله واشتغاله بعبادة ربه وعدم خلو قلبه من استشعار عظمة الله حتى إذا نام نامت عيناه ولم ينام قلبه، فين هذا المقام؟ تنام عيناي ولا ينام قلبي من حفظ الله له وصيانته له واشتغاله بذكر الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول إن كون العلماء رحمة الله عليهم يقولون هذا محتمل، هذا محتمل وله وجهه، وهو طريق يعرف عند الأصوليين بطريق الصبر والتقسيم، تصبر الاحتمالات ثم تقسم إلى احتمال صالح واحتمال غير صالح. أما الاعتراض بالحائض والاعتراض بأنه ليس في يده، نحن لا نقول ذنب حتى يقولنا هذا ليس في يده، يصح الاعتراض من ناحية أصولية تعترض على علة يعلل بها النص إذا كان يتفق التعليل مع ما ذكر، يعني تقول إنه ذنب حتى يشرع الاستغفار، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا خارجا عن يده، فالاعتراض بكونه فاعلا للشيء الخارج عن يده مركب من وجود الذنب، ونحن لا نقول إنه ذنب، نحن نقول استغفر، ولعل هذا الاستغفار أن يكتب به للعبد لو استغفره على نية أنه لم يذكر الله في هذا الموضع أن يعوض له أجره. وعلى العموم لا مانع، والتعليل محتمل والنص احتمل أكثر من وجه، لكل أن يعلم، هذا الذي انقدح في نفس هذا المجتهد فله أن يعلل به، وهذا الذي انقدح في نفسك فلك أن تعلل به. أما أن يعتب على العلماء أو يحاول استدراك عليهم أو يورد ذلك على سبيل يعني تضعيف أو توهين أو أقوالهم فهذا محل نظر لا ينبغي لطالب العلم. يحكى القول، انظروا إلى جهابذة العلماء رحمة الله عليهم، شرحوا الأحاديث وفسروا الآيات، تجدهم يحكون أقوالا كثيرة لأهل العلم رحمة الله عليهم ويتأدبون فيها، بعض الأقوال يعني قد تكون يعني معروف التكلف فيها ويغتفر، كل ذلك رعاية للأدب مع العلماء وصيانة لحرمة العلماء، لأن أي إنسان ترد عليه أو تعقب عليه ولو كان تعقيبك ضعيفا فإنك قد من حقه وقدره، لذلك ينبغي للإنسان دائما يحترم أهل العلم. إن لم يتوجه لك هذا التعليل فخذ بما ترجح عندك من تعليلات، ونحن لا نلزم بتعليل معين، نحكي أقوال العلماء، يحتمل أن هذا العلة ويحتمل أن هذا علة، ولا حرج عليك أن تأخذ بهذه العلة أو بغيرها، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك